بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعدنا مع الربع الثاني من الحزب 39 في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عندما خلق الله النوع الإنساني اقتضت حكمته أن يكل إليه أمانة كبرى لم يكلها إلى بقية الأكوان، وجعله خليفة في الأرض لا ليفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن ليبرز ما آتاه الله من ذكاء وعبقرية في مجالات البناء والعمران، روحيا وماديا، خلقيا واجتماعيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلما تغلب الإنسان على غرائزه السفلى واهتدى بالتوجيهات الربانية فيما يمارسه من نشاط، أرخى له ربه العنان وأعانه على قطع المراحل والأشواط، حتى تستمر سنة التطور قائمة عبر الزمان. فإذا انقلب الحال وأصبح الإنسان عبدا لغرائزه السفلى، غريقا في الأقدار والأوحال، وخابت فيه جميع الآمال على تتابع الأجيال، انقطعت صلته بالله، وأصبح بقاؤه على وجه الأرض مناقضا لحكمة الله، فأذن بفنائه دون أن يبقى منه عين ولا آثار، لأنه لم يعد لوجوده أي مبرر ولا معنى يعتبر. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي مثل هذا الوضع المتدهور دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، عندما يسود في أطراف العالم يبدأ ظهور العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وهي التي يطلق عليها في نصوص السنة أمارات الساعة وأشراطها. وهذه العلامات نوعان: صغرى وكبرى، وتظهر في شكل انقلاب خطير في المجتمع، وانقلاب غريب في الطبيعة، ويصل عددها إلى 10 علامات في حديث يروى عن حذيفة الغفاري، ورد نصه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، لكنه روي عنه مرفوعا حين وموقوفا عليه حين آخر كما نص عليه مسلم في الصحيح. وتفرد مسلم في صحيحه بحديث رواه أبو هريرة ذكر فيه من علامات الساعة 6 لا غير، ومن بين تلك العلامات الواردة في كلا الحديثين دابة الأرض التي نص عليها كتاب الله هنا بالخصوص، إذ قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر دابة الأرض في سورة النمل التي وصف فيها كتاب الله منطق الطير وحديث النمل وقطع المسافات البعيدة في أقل من طرفة عين، كما وقع في نقل عرش ملكة سبأ إلى بلاط سليمان، يناسب كل المناسبة ما سبق ذكره فيها من العجائب والخوارق التي تبرز قدرة الله لمن لا يؤمن بالله. وكتاب الله تارة يذكر ما يكون علامة على قيام الساعة كذكره دابة الأرض في هذه الآية، وتارة يصف الأمور التي تقع فعلا عند قيام الساعة كما في فاتحة سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفاتحة سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا. وفاتحة سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقوله تعالى في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقوله تعالى في سورة المرسلات: إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا رجعنا إلى الآيات الأخيرة في حديث الأمس وهي قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم الآية، أدركنا العلاقة الوثيقة بينها وبين الآية التالية وهي قوله تعالى هنا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لأنه إذا أصبح أكثر البشر موت القلوب قساة جفاة لا يمارسون أي نوع من أنواع الخير والبر فيما بينهم، صم الآذان لا يسمعون نصيحة ولا موعظة ولا حكمة ولا رأي سليم، عمي البصائر والأبصار لا يهتدون في حياتهم الخاصة والعامة سبيلا، وإذا نبذوا تعاليم الإلهية وراء ظهورهم بالمرة يكون ذلك إيذانا بأنه قد حقت عليهم كلمة العذاب، لأنه لم يبق في صلاح حالهم أدنى أمل ولا رجاء. وذلك معنى قوله تعالى: وقع القول عليهم، أي حل الوقت الذي يقع فيه سخط الله وغضبه عليهم وعذابه لهم طبقا لما تضمنه القول الأزلي السابق من الله في حق من انتهك حرمات الله وتحدى أمره وعصى. فوقوع القول يتضمن وجوب إنزال العقاب بهم، إذ مع الاستمرار في الإصرار والاستكبار لا يبقى محل للإعذار ولا للإنذار. ويتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آخر الآية نفسها في نفس السياق، وقد سيق مساق تعليل: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقوله تعالى بعد ذلك: ووقع القول عليهم بما ظلموا، بما ظلموا فهم لا ينطقون. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وقوله تعالى: أخرجنا لهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض، يفهم منه أن هذه الدابة تنفذ من خلال طبقات الأرض. وذكرها في الآية بصيغة النكرة دون تعريف يفيد أنها دابة غريبة التكوين، على خلاف الدواب التي تعارفها البشر، وأنها فريدة في شكلها وفي الأثر البالغ والهول العظيم الذي يحدثه ظهورها بين البشر. ولولا أنها خارقة للعادة في عالم الدواب لما جعلها الله علامة من علامات الساعة، ولما كانت مظهرا لكلمة العذاب التي حقت وقتئذ على الكافرين والفاسقين والشاكين في ربهم الجاحدين. وقد اقتصر كتاب الله في وصف هذه الدابة على أمر واحد، هو أنها تكلمهم، تكلمهم، وهي بالتشديد على قراءة الجمهور، وقرأت بالتخفيف أيضا: دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم. والقراءة بالتشديد دابة من الأرض تكلمهم تفيد معنيين اثنين، فعلى أن هذا اللفظ مأخوذ من الكلام وهو الخطاب يكون المعنى أنها تخاطبهم بما يفهمون، وتفسره قراءة أبي تنبئهم، وقراءة يحيى بن سلام تحدثهم. وعلى أنه مأخوذ من الكلم، من الكلم وهو الجرح وجمعه كلوم، يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة، يقال: كلم فلان فلانا إذا بالغ في كلمه وجرحه، وفلان مكلم أي مجرح بجروح كثيرة. ويشهد لهذا المعنى القراءة الواردة هنا بالتخفيف: تكلمهم، مضارع كلمه يكلمه، إذا جرحه فهو مكلوم وكليم. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وأبي زرعة وابن جبير وأبي رجاء وغيرهم. وسأل أبو الجوزاء ابن عباس عن هذه الآية: تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال ابن عباس: كل ذلك تفعل، هي والله تكلم المؤمن وتكلم الكافر والفاجر. ولغرابة أمر هذه الدابة التي توعد الله بها الأشقياء من عباده قبيل قيام الساعة، أطلق غير واحد من المتقدمين والمتأخرين العنان لخياله الخصب، فأخذ كل منهم يتحدث عنها كأنه يراها رأي العين، فوصفوا خلقتها وماهيتها، وقدروا جسمها وحجمها، وعينوا موضع خروجها وكيفية خروجها وعدد المرات التي تخرج فيها، وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله بهم بعد خروجها. وقد اهتم الزمخشري والقرطبي بإيراد ما ورد من الاختلاف في وصفها، وعندما أشار أبو حيان إلى الاختلاف الواقع في أمرها عقب على ذلك قائلا ما نصه، واختلفوا فيها اختلافا مضطربا يعارض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا. قال أبو حيان: فطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله. وقال الرازي في تفسيره أيضا: واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور، فإن صح الخبر فيه عن الرسول قبل، وإلا لم يلتفت إليه. على أن هذا لا يمنع من تخيل هذه الدابة، لا يمنع من تخيل هذه الدابة إذا كان ذلك على وجه الظن والتخمين لإبراز أن خروجها من أمكن الممكنات سمعا وطبعا. فقد ثبت علميا أن ظهور الإنسان فوق سطح الأرض سبقه وجود حيوانات غريبة عملاقة في شكلها وحجمها، ثم انقرضت قبل أن يتولى الإنسان الخلافة عن الله، والله تعالى قادر على أن يخلق مثلها أو أشد منها حجما وضخامة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد تكون الدابة عبارة عن إنسان مسيخ، مسيخ مسخه الله في شكل بهيمة كما مسخ أناسيا من قبل فجعلهم قردة وخنازير. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لكن أبقى له ملكة النطق ليكلم شرار الخلق باللغة التي يفهمونها. وقد تكون هذه الدابة في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة أو الجراثيم الفتاكة الدقيقة التي لم يعرف الإنسان أبدا، فتهجم عليه في كافة الأطراف الأرض وتتسلط عليه تسلطا تاما وتؤذيه أذى كبيرا دون أن يستطيع الخلاص منها ولا مقاومتها، رغما عما يتبجح به من بسطة في العلم وتفنن في وجوه الحيلة، فيكون ذلك آية من آيات الله البينات وعقابا لمن انتهكوا جميع الحرمات. ومن السوابق في هذا الباب ما ابتلى الله به فرعون وقومه خاصة دون الناس عامة، إذ قال تعالى في سورة الأعراف: وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومجمل القول أن الدابة التي جعلها الله من علامات الساعة لا يعلم أمرها على وجه التحقيق إلا الحق سبحانه وتعالى المنفرد بعلم الساعة، فلنؤمن بها على وجه الإجمال ولنقف عند حدود ما وصفها به كتاب الله، ففيه السلامة والنجاة. وتحدث كتاب الله عن أحوال المكذبين بالحق عندما يبعثون ويقفون بين يدي الله، فقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووصف كتاب الله حال عباده في الملأ الأعلى والملأ الأدنى عندما تدق الساعة ويسمعون صوتا مزعجا لا يطيقه البشر، فقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين، أي خاضعين صاغرين. والصور البوق ينفخ فيه. وبين كتاب الله ما خص به عباده المكرمين من أنهم سيكونون يوم الفزع الأكبر آمنين، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وذكر الله عباده ولا سيما الجاحدين والغافلين ببعض آياته البارزة في الكون التي تدل على مبلغ علمه وقدرته وحكمته، حتى يتدبروها ويتفكروا في نظامها المحكم الدقيق ويستخلصوا منها نتائجها الحتمية. فقال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إشارة إلى حركة دوران الأرض بما عليها من رواسي الجبال في حالتها العادية، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وختمت سورة النمل بآيات بينات أجراها كتاب الله على لسان خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهي عهد منه والتزام في ذمة كل مسلم ومسلمة، إذ قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والإشارة بهذه البلدة إلى مكة المكرمة التي هي موطن نبيه ومهبط وحيه ومركز بيته الحرام، ومعنى حرمها جعلها حرما آمنا يحترم بحرمتها الإنسان والنبات والحيوان، فلا يعضد شجرها ولا يزعج صيدها ولا يعتدى على من لجأ إليها، ومن انتهك حرمتها كان من ظالمين. ثم خاطبه ربه قائلا: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وكما ألقنه كتاب الله أن يحمد الله ويسلم على أصفيائه بعدما فرغ من قصص الأنبياء السابقين في هذه السورة، إذ قال وهو يخاطبه: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ها هو يوجه إليه نفس الخطاب في ختام نفس السورة مؤكدا نفس المعنى: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله. ثم يتوجه إلى الناس جميعا معلنا إليهم أنه سيأتي عليهم وقت يعرفون فيه آيات الله، فلا يستطيعون الإصرار على جحودها وإنكارها. سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها. وقد عرف الناس في هذا العصر غير ما آية من آياته، وستعرف العصور القادمة بقية الآيات تحقيقا لوعد الله الذي لا يتخلف: وما ربك بغافل عما تعملون. نفتتح تفسير سورة القصص مستعينين بالله معتصمين به في البدء والختام. وهذه السورة مكية كسابقتها، وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراء مبدوءة مثلها بنفس الحروف المقطعة، وهي في كل منهما الطاء والسين والميم، طاء سين ميم، فكانت ثالثة الصور التي جاءت على هذا النمط في نسق واحد. ثم جاءت أول سورة فيها بنفس النظم الذي جاءت به في سورة الشعراء: تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، تنبيها إلى أن آيات الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها كلامه، لكن الله الذي نفخ في الإنسان من روحه ينفخ فيها من روحه وعلمه وحكمته ما يجعلها معجزة باقية على الدهر لا قبل بها الإنسان على ممر الزمان. وأطلق على هذه السورة سورة القصص أخذا من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي ما دار بين موسى وشعيب عليه السلام: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والقصص هنا بفتح القاف لفظ مفرد بمعنى الخبر المحكي المقصوص، ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبر. أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة، وتشغل قصة موسى مع قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة، فلقصة موسى 48 آية من الآية الثانية إلى الآية 49، ولقصة قارون من قومه 7 آيات من الآية 76 إلى الآية 82، وبذلك يبلغ عدد آيات القصتين المرتبط بعضهما ببعض 55 آية من مجموع آيات هذه السورة وهو 88 آية. ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالنسبة للقصص التي تضمنها القرآن الكريم أن قصة موسى تردد ذكرها في 17 سورة مختزلة أحيانا ومختصرة أحيانا ومتوسطة أحيانا ومطولة أحيانا، وأطولها جميعا سبقت في سورة الأعراف حيث استغرقت من آياتها 55 آية. ويليها في الطول قصته في سورة طه حيث استغرقت من آياتها 90 آية. ويلي قصة موسى في سورة طه قصته في سورة الشعراء حيث استغرقت من آياتها 60 آية. وتاتي في الدرجة الأخيرة من طول قصته هنا في سورة القصص حيث استغرقت منها مع قصة قارون من قومه 55 آية. ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية أو آيتين قوله تعالى فيما سبق من سورة إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقوله تعالى فيما سبق من سورة الفرقان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوله تعالى فيما ياتي من سورة الذاريات وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئا من تكرار، فبلاغة القرآن التي ميزه الله بها تعصمه من ذلك، وإنما تنصب الحكاية الجديدة للقصة على عناصر معينة منها حيث يكون السياق يقتضي إبراز هذا العنصر دون ذلك العنصر في مقام دون آخر، أو تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر في مناسبة دون أخرى. وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلائم مقتضى الحال في كل الأحوال. يضاف إلى ذلك أن القصة عندما يتجدد ذكرها في سورة من سور تأتي لا محالة بزوائد وفوائد، وفي ذلك زيادة في البيان وإقامة للحجة والبرهان على درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن. وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدرت قصة موسى في هذه السورة ونقارنها بما ورد في بعض السور الأخرى. ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ طفولته إلى أن بلغ أشده، من الآية 16 إلى الآية 12، ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو لقومه نصرة لرجل من شيعته، فأدت إلى مقتل ذلك العدو واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين. من الآية 13 إلى الآية 20 ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة شعيب عليه السلام وما سبق ذلك من مقدمات ومنتهى إليهم النتائج، من الآية 21 إلى الآية 29، كل ذلك بغاية التوضيح والتفصيل مما لم يتقدم نظيره في السور الأخرى. وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا نجد فيها أي أثر لذكر هذه الأحداث وهذه المراحل، وإنما نجد في سورة طه إشارة خفيفة إليها في 7 آيات لا غير، ونجد في سورة الشعراء إشارة خاطفة إليها في 5 آيات لا غير. ففي سورة طه سبق قول الله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. وفي سورة الشعراء سبق قوله تعالى على لسان فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وبعد هذه التنبيهات والمقارنات لم يبق لنا إلا التوجه إلى تفسير الجزء الوارد من نفس القصة في هذه الحصة. قال تعالى تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وصف الكتاب بكونه مبينا لأنه يبين ويميز الحق من الباطل والحلال من الحرام والهدى من الضلال في العقائد والشرائع والأقوال والأفعال، ثم جاء بتمهيد يسبق الشروع في قصة موسى وفرعون كأنما هو عبارة عن عنوان الموضوع أو براعة الاستهلال التي تستعمل عند الشروع. إن فرعون علا في الأرض أي تجبر وتكبر حتى ادعى الربوبية والألوهية، والمراد بالأرض هنا أرض مصر، وجعل أهلها شيعة أي فرق بينهم فأغرى بعضهم ببعض وسلط بعضهم على بعض حتى يكونوا أطوع له من بنانه ويستسلموا لعدوانه وطغيانه. يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. المراد بالطائفة المستضعفة في ذلك العهد بنو إسرائيل، ويجري على غيرها من الطوائف المستضعفة في بقية العهود ما جرى عليها. قال ابن عباس: لما كثر بنو إسرائيل بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي، فسلط الله عليهم القبض وساموهم سوء العذاب إلى أن نجاهم الله على يد موسى بعدما آمنوا به، إنه كان من المفسدين. سجل كتاب الله هنا على فرعون صفة الفساد التي هي أبغض صفة إلى الله، تحرق الأخضر واليابس وتدمر البلاد والعباد. وبهذا التسجيل الإلهي المؤكد أبرز كتاب الله أنه لا يرضى للرؤساء من عباده الكبر والجبروت، ولا يرضى للمرؤوسين منهم الفرقة والشتات، ولا يرضى استضعاف طائفة وتسخيرها وإهدار حقوقها لصالح بقية الطوائف، وإنما يرضى لهم جميعا المساواة في الحقوق والواجبات والعيش الكريم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا وعد عام من الله بالنصر والتمكين لمن استضعفوا في الأرض، فالتجأوا إلى الله واعتصموا بحبله واحتموا بحماه. فإذا استكبروا بعد الضعف وانقلبوا أئمة للكفر والفساد وكلهم الله إلى أنفسهم، فانقلبوا صاغرين ورسفوا في الأغلال والأصفاد. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا إنذار من الله لفرعون وهامان ومن سلك مسلكهما في الاستعلاء والطغيان على ضعفاء بني الإنسان، إنذار لهم بأنه سيهدم بنيانهم ويدك أركانهم بأيدي أولئك الضعفاء، حتى يضرب بهم المثل فيقال على الدنيا العفاء. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أجمع العلماء على أن أم موسى لم تكن نبية، فالوحي المسند إليها هنا إنما هو وحي إلهام لا وحي إعلام. والمراد باليم هنا وادي النيل الذي يخترق أرض مصر. ولا تخافي أي لا تخافي من غرقه وضياعه، ولا تخافي من أن يلتقطه من آل فرعون من يقتله. ولا تحزني أي لا تحزني لمفارقتك إياه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا وعد صادق من الله لأم موسى يهدئ روعها ويطمئن قلبها ويبشرها بحياته وجعله رسولا. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال أبو حيان: استفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدته شعرا، فقالت له: أبعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أبعد قوله تعالى هذا هناك فصاحة؟ وقد جمع الله في هذه الآية بين أمرين ونهيين وخبرين وإشارتين وبشارتين وبشارتين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا مظهر من مظاهر العناية الإلهية، فقد سخر الحق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لإنقاذ موسى من الغرق والقتل أعدى أعاديه من آل فرعون، فالتقطوه للتربية والتبني، ولو عرفوا سوء العاقبة الذي ينتظرهم على يده لاعتبروه أخطر عدو وقضوا عليه في المهد. لكن الله تعالى الذي قدر الانتقام من طغيانهم وفسادهم وكفرهم وعنادهم على يد نبيه موسى أعمى منهم البصائر والأبصار لتنفذ فيهم عند حلول الأجل سهام الأقدار. والحزن بفتح الحاء يزاي على لغة قريش هو الحزن عند بقية العرب. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي كانوا خاطئين في كل شيء ولم يصادفوا الصواب في أي شيء. فلا غرابة إذا أخطأوا في تربية موسى الذي اصطفاه الله لرسالته وليكون مصيرهم المفجع على يده وتحت قيادته. ومعنى الخاطئ المتعمد للخطأ، بينما يطلق على من لا يتعمد الخطأ لفظ مخطئ. وإنما أضيف الجند في هذه الآية إن فرعون وهامان وجنودهما، وفي الآية السابقة ونري فرعون وهامان وجنودهما إلى كل من فرعون وهامان، وإن كان هامان مجرد وزير لا جنود له، لأن المال هو قوام الجيش وتسيير شؤون الدولة وجباية الأموال اللازمة لمرافقها، لا يتم أمرهما إلا على يد الوزراء وبمعونتهم المباشرة، فلهم ضلع كبير في تحمل مسؤوليات الدولة وتنظيم جيشها وتسيير مرافقها العامة. ولذلك ذكر هامان إلى جانب فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما رأت ما يبدو على موسى من مخايل الخير واليمن والقبول توسمت فيه النفع لها ولفرعون أولا، ثم مر بخاطرها أن تتبناه وتتخذه ولدا ليكون قرة عين لها ولزوجها ومبعث بهجة وسرور لأسرتها. فقالت لزبانية فرعون لا تقتلوه لا تقتلوه. ثم قال تعالى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أي لا يدركون خطأهم العظيم، خطأهم العظيم في التقاطه ورجاء النفع منه والتفكير في تبنيه. وغاب عنهم أن وليد اليوم هو رسول الغد الذي سيكون هلاكهم على يده جزاء وفاقا لما مارسوه من ظلم وطغيان، واستهتار بحقوق الله وحقوق الإنسان، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي أن أم موسى حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش، اعتقادا منها بأن مصير ولدها لا محالة هو القتل، إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به، أي كادت أن تبدي أمره وقصته. قال ابن عباس: كادت تصيح عند إلقائه في اليم وولداه فينكشف أمرها وأمره، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها، أي لولا أن الله تعالى ألهمها الصبر وألقى السكينة في قلبها فلم تفضح سرها الدفين، لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين، أي لتكون من الواثقين بوعد الله الذي لا يتخلف، لا بتبني فرعون وتعطف امرأته على ولدها، ووعد الله لها هو رده إليها وجعله رسولا، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والربط على القلب، والربط على القلب هنا كناية عن قراره واطمئنانه، شبه بما يربط مخافة الانفلات، على غرار قوله تعالى في الفتية من أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، الآية. وقالت لأخته: قصيه، قصيه، أي اتبعي أثره وتتبعي خبره. فبصرت به عن جنب، فبصرت به عن جنب، أي أبصرته أخته عن بعد وهي تختلس إليه النظرات، وهم لا يشعرون، أي لم يكونوا يشعرون باهتمام أخته بأمره وتتبعها لحركاته وقلقها على مصيره، ولم يكونوا يشعرون بأنه أخوها وهي أخته. وهكذا يتولى الله بحفظه ورعايته من أعدهم لحمل رسالته في مختلف المراحل والعهود، وفاء منه سبحانه وتعالى بما واثقهم عليه من المواثيق والعهود. قال تعالى: كتب الله، كتب الله لأغلبن، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.